محمد وعلى آله وصحبه وكفى. ذكرنا وعلمنا ونعلم ذلك أن هذا الشهر مبارك، شهر الخير وشهر الخيوب وشهر العطاء، شهر الحساب، شهر الفضل، شهر القرآن، شهر الرحمة. هذا الشهر الذي فيه من الفوائد الكثيرة والكثيرة، وكل ما دعا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا أن صيام عند الله جل وعلا وفريضة فرضها الله جل وعلا على عباده، واحتسابا يحتسب الأجر، لا يضجر ولا يسخط ولا يشتم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا يصوم ويجوع نفسه وهو يشتي وهو يسب وهو يصرف وهو يأكل مال غيره وهو يعتدي على غيره بالهمز واللمز والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، فلا ينفعه صيامه عباد الله. عباد الله، هذا الشهر الذي شُدِّف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث عن رب العزة جل وعلا: كل عمل لآدم إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي. شُدِّف الصوم بإثباته لله جل وعلا، فنقرأ في كتاب الله جل وعلا ناقة الله، فالناقة شُدِّفت لأنها لله، لأنها نسبة لله جل وعلا. كذلك الصوم شُدِّف بقول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: والصوم لي وأنا أجزي به. والله جل وعلا جعل في الجنة بابا خاصا للصائمين، باب أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل منه إلا الصائمون. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر مباركا علينا في كل حال في كل وقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.